طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما معنى الشقاء؟ الشقاء هو التعب والنفض والكد. فالله ينفي عن رسوله أنه أنزل عليه القرآن ليشقى. ثم تبقى المقابل إيه؟ ده أنزل عليك القرآن لتسعد. أولا تسعد بالاصطفاء إنك أنت كنت أهل لأن ينزل عليك القرآن، ولتسعد بأنك ستحمل نفسك أولا على منهج الحق فيه، تفعل الخير كله وتفعل الشر، يبقى دي سعادة. ثم الكلمة التشقى دي جت إزاي؟ أم قال لك ده كلام الكفار. أبو جهل هو المطعم بن عدي والنضر بن الحارس والوليد بن المغيرة راحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أنت أشقيت نفسك بالحكاية اللي أنت عاملها دي. قال إنما بعثت رحمة للعالمين. واللي بعث رحمة للعالمين ده يبقى عشان يشقى؟ ده بالعكس، ده أنا عايز أسعد علشان الكل يسعد. طب هم جابوا تشقى دي زي من إيه؟ أما لك إيه؟ لأن المؤمن لو نظر إلى أن منهج الله الذي يحمله القرآن حيتدخل في إرادته واختياره ويقول له افعل هذه ولا تفعل هذه، يبقى حيقف أمام شهواته ولا لا؟ يحب يفعل دي القرآن وما تفعلهاش، يحب ما يفعلش دي يقول القرآن افعلها، يبقى ضد مرادات الاختيار ولا لا؟ الشيء إذا جاء ضد مرادات الاختيار يتعب ولا ما يتعبش؟ هو يتعب، بس يتعب مين؟ اللي عزل الوسيلة عن الغاية. إنما اللي عارف أنني لما بتعب نفسي دلوقتي حسعد بعدين يبقى ما يفعلش. زي الولد اللي قاعد يذاكر وعمال ماما في عينيه ويعمل مش عارف ايه، مستحضر ايه؟ مستحضر النجاح. يبقى اذا الشقاء بيجي من ايه؟ من انك انت تعزل الوسيلة عن الغاية. لكن اذا قرنت الوسيلة بالغاية تبقى انت تسعد ولا لا؟ ده الواحد منا وهو تلميذ لما كان يبقى فاهم الدرس ولا الامتحان قرب ويمسك الكتاب وياكل لقمه، يجي مثلا ام الواحد تاخد الكتاب منه تحطه عشان يخلص اكل الاول، يقوم هو برضه ياخد بتاعه. ليه عمل كده؟ ومستحضر الايه؟ مستحضر الغايه. يبقى اذا المشقه ما تجيش الا اذا عزلت الوسيله عن الغايه، تبقى المشقه هنا ايه؟ تيجي. هم بيعزلوا الوسيله. طب وتشقى؟ قال لك يا اخي احنا ما احنا عايشين متمتعين وبنعبد آلهة ملهاش مطالب عندنا. الأحجار قالت لهم اعملوا ايه وما تعملوش ايه، ثم هم دايرين على حد شعره، يبقى دين كويس ده ولا لا؟ يبقى مدوا لنفسهم راحتها، وانت ليه تعب نفسك تقولك لا دي بلاش ودي دي؟ يبقى تشقى ولا ما تشقاش؟ يبقى هم في عرفهم انه ايه؟ يشقى. فقال لا، هم مغفلين، احنا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، او لان فيه اي امر اخر يشقي، وهو تعرضه لصناديد قريش العتاة، ويقعدوا يهزأوا فيه ويقعدوا يؤذوه ويسلطوا عليه السفهاء ويرموا بالحجارة ويشتمهم ويعملوا. الله بيشقي نفسه في المتاعب دي. قال برضو يجي نقول له برضو دي مردودة. ليه؟ لانني ما اعطيتك لتشقى معهم، انا اعطيتك لتبلغ بس ولا تتعبش نفسك. ولذلك يكرر هذا المعنى، يقول له ايه مثلا هنا؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. هذا انت ليه بتهلك نفسك؟ ما يامنوا ولا ما يامنوش؟ انت عليك بس ايه؟ بس عليك. فلعلك باخع نفسك على ايه؟ على الا يكونوا مؤمنين. هو انا عزز علي انهم يبقوا مؤمنين؟ ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين، ان كنت عايزهم ما حدش يقدر ياخدهم مني، انما انا مش عايز اعناق، انا عايز قلوب تجيني وهي تملك الا تجيئني. يبقى ادي اللي انا عايزه، عايز من عبادي انهم يجوني وهم ملكين انهم ايه؟ اما ما يجونيش. ولذلك ضربنا المثل ولله المثل الاعلى بان رجل عنده عبدين، واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ربطه في حبل لانه بيجري وشارود، يقول له يا سعد، وسعيد من ساب من غير حبل. لما يستجيبوا الاثنين وييجوا يبقى من هو اللي محترم الامر. كذلك ربنا يقول انت مختار في ان تؤمن بي او لا تؤمن. لكن انا عايز اللي يجي لي مؤمنا به وهو قادر على ان لا يؤمن. يبقى اذا انت بتجيني وانت ايه؟ انت بتجيني لاني امر وانت مختار، مش لاني اسر وانت ماسور. لا، فانت حر. يبقى ما انزلنا عليك القران لايه؟ ولذلك قلنا زمان ان بعض الناس يقعدوا يمسكهم يقول لك رسول الله بيغلط وربنا بيصوب له. نقول له اولا ما دام هو بيغلط وربنا بيصوب له، طب وانت مالك بقى؟ انا بحسب انت اللي بتصوب له. ها؟ طب ومين اللي قال لك ان هو غلط وربنا صوب له؟ هو قال لك. طب تحمدها له دي ولا تقول؟ طب انت كنت وياه بقى؟ طب ما كان يقدر يعني يداريها دي. طب دي دلت على قوتي ايه؟ امانته في التبليغ. نعم، يقول له عفى الله عنك لما اذنت له، مع ان الحكم ما تغيرش ولا اي حاجه، انما هو اللي يقولها برضه. ليه؟ لان مين اللي بيربيه؟ الله. هو في استنكاف ان ربنا يربيه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع حدا لهذا، فيقول انما انا بشر، انا بشر يرد علي يعني من الحق، فاقول انا لست كاحدكم، ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. هناك بقى يقول لك ايه؟ ازاي النبي يجي له ابن ام مكتوم ويعبس في وشه وربنا قاعد يعاتبه ويتكلم ويعبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتزكى، ويقعدوا يضخموا فيها قوي. نقول له طب نمسك بالعقل كده نفصص الحكايه دي. ابن ام مكتوم مؤمن وجاي يستفهم عن حاجه، اذا فالكلام معه ميسور وسهل ولا مش سهل؟ ودكهم عندهم لذذ وعمالين يجادلهم وينزلوا ويطلعهم والنبي مفضل دول عندي، يبقى بيختار لنفسه المتعب ولا المريح؟ يبقى ربنا بيعاتبه يقول له انت ليه بتختار لنفسك المتعب دي؟ يبقى العتاب له ولا عليه؟ يبقى لصالحه. نعم. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، وانما انزلناه لتسعد وترحم وترحم غيرك. امال ايه؟ ما دام لتشقى انزلته، ايه بقى؟ كنه يقول وما انزلته الا تذكره لمن يخشى. ما انزلنا عليك القران لتشقى، امال انزلته ليه يا ربي؟ تذكره، اي تذكيرا، تذكيرا لمن ايه؟ لمن يخشى. الخشة ايه هي؟ خوف بمهابة، في خوف بغير مهابة، انما الخشية خوف ايه؟ انت تخشى هذا تخاف، انما ايه؟ بمهابة. الا تذكرة، اي الا ايه؟ لا تذكيرا لمن ايه؟ من يخشى.